أم زوجتي تزوجت رجلا آخر، فهل ابنتي تكشف عليه؟ إيه؟ أم زوجتي تزوجت رجلا آخر، فهل ابنتي تكشف عليه؟ لا، زوج الأم ليس بمحرم، إنما المحرم أبوها. لا، فإن زوج الأم الذي أم زوجتي تزوجت رجلا آخر، فهل ابنتي تكشف عليه؟ أم زوجتي أم زوجتي إيه؟ زوجتي لها أم إيه؟ هذه الأم تزوجت رجل آخر إيه؟ ابنتي أنا من زوجتي إيه؟ تكشف على هذا الرجل جوز أم زوجتي إيه؟ أم زوجتي إيه؟ تزوجت رجلا آخر، فهل ابنتي تكشف عليه؟ أم زوجتي أيوه. أم زوجتي أيوه. أم زوجتي تزوجت رجلا آخر، فهل ابنتي تكشف عليه؟ يعني بنت الزوجة إذا دخل، إذا كان دخل عليها هي ربيبة، ربيبة إذا كان دخل عليها الجامعة اتصل بها، دخل على الأم هذه أم الزوجة هي ربيبة، بنت الربيبة الربيبة وبنتها وبنت بنتها بنت الربيبة كله كله داخل حكم واحد يبقى لا تكشف عليه. تكشف إذا كان دخل بأمه، تكشف إذا كان دخل بأمه إذا كان دخل بأمه تكشف، وإذا لم يدخل لا تكشف. نعم.